إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من